السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في هذا اليوم الأربعاء الخامس من شهر رجب عام 1445 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ابتدأ درس اليوم من باب التلبية وصفتها وأحكامها. وقبل ذلك، في الباب السابق في باب إدخال الحج على العمرة، في آخر حديث عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو منيخ بالبطحاء، فقال: بما أهللت؟ إلى قوله: فطفت بالبيت وبالصفا والمروة، ثم أتيت امرأة من قومي فمشطتني فغسلت رأسي. قوله امرأة من قومي سبق الإشارة إلى أنها من نساء قيس الذي هو والده، قيس بن سليم بن حضار، لأنه اسمه عبد الله بن قيس، كما قاله الحافظ رحمه الله، لأنه جاء في رواية من قيس أو من بني قيس. وهذه المرأة من محارمه، هذه المرأة من محارمه، إما من أخواته أو بنات إخوانه. لكن الغريب أن الحافظ رحمه الله، ونسيت أنبه عليه في ما مضى، أنه قال حين ذكر قوله: فمشطتني ثم أتيت امرأة من قومي فمشطتني فغسلت رأسي، قال ما معناها؟ بل قال إن هذه المرأة هي إحدى زوجات إخوانه، أبو رهم، لأنه إخوة أبو رهم وأبو بردة، فهي جزم رحمه الله بأنها إحدى زوجات إخوانه. وهذا غريب، يعني هذه ليست من محارمه، ليست من محارمه، ولا شك جزما أن التي مشطته هي من محارمه، أنها من محارمه، من نساء من بنات إخوانه أو أخواته. المقصود أنه من قرباته الذين هم من النساء الذين هم محارم له، مع أنه رده على سبيل الجزم رحمه الله. وقبل ذلك في قوله وهو منيخ بالبطحاء، فقال: بما أهللت؟ يستفسر من النبي عليه الصلاة والسلام بما أهللت به، وفيه أنه كما جاء قال: قلت بإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. قوله بما أهللت، هنا الألف ألف مع الاستفهامية مثبتة، هنا مثبتة. وذكر القسطلاني أنها لغة، وإلا القاعدة أن ما الاستفهامية حين تجر بحروف جر بالباء أو في نحوية من حروف الجر، فإن القاعدة فيها أنها تحذف الألف، تحذف الألف، ويكون الاسم هذا يعني مبني على السكون على الألف المحذوفة في محل جر، على الألف المحذوفة، على الألف المحذوفة، بخلاف ما الموصولة فإنها تثبت، أما الاستفهامية فإنها تحذف، كما قوله سبحانه وتعالى: عما يتساءلون فبما رحمة من الله لنت لهم، نحو ذلك. قال رحمه الله: باب التلبية وصفتها وأحكامها. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا استوت به راحلته قائمة عند المسجد ذي الحليفة أهل، فقال: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وكان عبد الله يزيد مع هذا: لبيك لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل، متفق عليه. وهذا الحديث من طريق موسى بن عقبة عن سالم ونافع وحمزة عن ابن عمر، عن ابن عمر، وهو بهذا يعني بهذا الإسناد عند مسلم، عند مسلم، عند من طريق موسى بن عقبة عن سالم ونافع وحمزة. وكذلك رواه مالك من طريق، كذلك رواه مسلم من طريق مالك عن نافع، رواه مسلم من طريق مالك عن نافع عنه عنه أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم لكن اختصره فلم يذكر أوله ولم يذكر آخره، وكان عبد الله وكان عبد الله. وهذا السياق الذي ذكره رحمه الله سياق مسلم، سياق مسلم. أما البخاري فهو لم يذكره بهذا السياق بقوله، لأن هذه الزيادة كان إذا استوت براحلته مع قول لبيك اللهم لبيك هذه عند مسلم، وإن كان عليه الصلاة والسلام لبى لما استوت براحلته في أحاديث كثيرة في البخاري وغيره، لكن أنه قال التلبية هذه فهذا سياق عند مسلم كما تقدم. والبخاري له دون هذه الزيادة دون أوله ودون آخره كرواية مسلم الأخرى، لأنها وهذه والرواية التي ذكرت وهي رواية البخاري، رواية نافع عن مالك عن نافع عن ابن عمر، هذه رواية البخاري. الرواية الثانية التي ذكرتها رواية البخاري ليست رواية مسلم، وهي الرواية التي مختصرة دون ذكر أوله ودون ذكر آخره بذكر التلبية وحدها هذه رواية البخاري. فمقتضى ذلك على طريقة يقول واللفظ لمسلم، ولأن قوله كان عبد الله يزيد مع هذا عند مسلم. نعم. ولهما هذا في هذا الحديث لا يزيد على هؤلاء الكلمات، لكن عندهما عند البخاري ومسلم أنه لا يزيد على هؤلاء الكلمات رضي الله عنه، أنه لا يزيد على هؤلاء الكلمات، ولهما في لا يزيد على هؤلاء الكلمات، لعله أنه يرجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ولهما عينه في البخاري ومسلم أو إلى عبد الله بن عمر، يحتاج مراجعة السياق هذه الرواية. هذا الخبر في الصحيحين ودلالته ظاهرة على ما بوب عليه رحمه الله في التلبية، والتلبية ثبتت في الصحيحين عن عائشة أيضا بمثل حديث ابن عمر دون قوله لا شريك لك الأخيرة، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك. زيارة لا شريك لك هذه عن ابن عمر، وكذلك هي عن جابر عند مسلم. وقول كان يستوت به راحلته، وهذا واضح مثل ما جاء في حديث جابر رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام ما استوت به راحلته أنه أهل بالتوحيد لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وقوله لبيك اللهم لبيك التلبية هذه كلمة لبيك هذه لفظها يراد بها تكرار التلبية، ليس المراد يعني هي لفظها لفظ المثنى وليست مثنى، هي ملحقة بالمثنى وليست مثنى، وليس المراد التثنية بل تكرير التلبية إجابة بعد إجابة، المراد إجابة بعد إجابة. ألبي تلبية، ألبي فهو منصوب على مصدرية أو مفعول مطلق، لبيك اللهم لبيك. والتلبية اختلف في معناها، قيل إن التلبية معناها أنني ملازم لطاعتك، لبيك اللهم لبيك إجابة بعد إجابة، وأني ملازم لطاعتك مداوم عليها، من ألب بالشيء إذا لازمه، ألب بالشيء إذا لازمه. وقيل لبيك اللهم لبيك من اللب وهو الخالص، يعني أن عملي خالص لوجهك، خالص لوجهك. وقيل من قولهم: داري تلب بدارك، أي تقابلها، أي عملي وتلبيتي متجهة إليك لا إلى غيرك. وهذا هو معنى الإخلاص في العمل. فجميع المعاني التي ذكروها، ذكروا نحو 5 معاني تدور على هذا، والمعنى أنه ملازم للتلبية على جهة الإخلاص والمداومة، وأن وأيضا الاتجاه لبيك اللهم لبيك، أي اتجاهي إليك وقصدي إليك. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول هذه التلبية إذا توجه، حين يتوجه إلى الكعبة إلى البيت يقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك. إن الأكثر عند الجمهور بكسر إن، بكسر إن، وقيل بفتحها أن، لكن الكسر أعم وأشمل. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد، إن الحمد لك، وإن الحمد والنعمة لك والملك. يعني ليس في خصوص هذه الحال أو في حال التلبية، بل دائما ألبي وأجيب، لأن الحمد لك وحدك لا شريك لك. على كل حال، في حال التلبية وفي حال الإهلال وفي غيرها، في جميع عباداتي. وقيل إن، وقيل بفتحها أن الحمد، فيكون التعليل على هذه الحال، يلبي لأن الحمد له في هذه الحال، الحمد في هذه الحال التي يعلن فيها التلبية، لأنها شعار الحج كما سيأتي إن شاء الله. لكن القول بأن إن بالكسر أعم وأشمل وأتم من جهة المعنى، من جهة المعنى: إن الحمد والنعمة لك والملك. إن الحمد والنعمة، والنعمة عطف على إن الحمد، ويقيل والنعمة على أنها مبتدأ ومستقرة، مستقرة. وكذلك والملك، والملك كذلك، والملك والملك، فيه الوجهان: الرفع النصب على العطف، والرفع على الاستئناف، وأنه مبتدأ وخبر. والملك كذلك لك لا شريك لك. التلبية مشروعة بالإجماع، واختلف العلماء فيها، قيل شرط، وقيل ركن، وقيل تجب، وقيل تستحب. وهذا هو قول الجمهور، قالوا إنها مستحبة، قال ليس هناك دليل على وجوبها، إنما جاءت الأدلة بمشروعيتها واستحبابها، ويكفي النية في القلب كما هو قول الجمهور. لبيك اللهم لبيك، يعني أنه يشرع، تشرع هذه التلبية حين الإهلال، حين الإهلال. فقالوا إنها مستحبة بل متأكدة، وسيأتي في أخبار أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أصحابه أن يرفعوا أصواتهم بها، فدل على تأكدها. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وكان عبد الله يزيد مع هذا: لبيك لبيك وسعديك. السنة الاقتصار على هذه التلبية، وهذا هو المنقول عنه عليه الصلاة والسلام، وهو الثابت كما قال جابر رضي الله عنه: ولزم النبي تلبية عليه الصلاة والسلام، والناس يزيدون والنبي يسمع عليه الصلاة والسلام ولم يرد عليهم كما قال جابر رضي الله عنه. لكن ثبت عن ابن عمر كما في مسلم وكذلك والده عمر رضي الله عنه أنهم يزيدون، والنبي سمع الناس يزيدون ولم ينكر عليهم، فدل على جواز مثل هذا، لأنه ربما يجعل هذه الزيادة سببا للنشاط، حين يكرر هذه التلبية قد ينوع حتى ينشط في التلبية. لكن من لزمها كما هو فعل النبي عليه الصلاة والسلام كان أتم، ومن زاد فلا بأس، كما في نقل عبد الله بن عمر وغيره من الصحابة: لبيك وسعديك والخير بيديك. لبيك إجابة بعد إجابة، يعني أنني ملازم له، وسعديك وسؤال، وهذا من إضافة المصدر إلى فاعله، يعني أسعدني وسعديك، يسأل الله سبحانه وتعالى أن يسعده في حياته. وأعظم السعادة السعادة بالطاعة، الأنس بالطاعة، حين يقبل على الطاعة فيجد السعادة والأنس بها، هذه السعادة الحقيقية. ولهذا جاءت في هذه الأدعية وفي هذه التلبية: لبيك وسعديك. ولا شك أن الذكر وملازمة الذكر، وخصوصا حين يتجرد العبد من ملابسه إلا من الإزار والرداء، يتذكر حاله والموقف، فيحس بالطمأنينة والراحة بملازمة الذكر والطاعة، فيجد الأنس واللذة ما لا يجد غيره ممن لم يشغل نفسه بذكر الله سبحانه وتعالى، خاصة إذا اقترن بهذه الهيئة، هيئة الإحرام. قال: لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء، والرغباء إليك، الرغبة إليك، الاجتهاد والطلب، الرغبة الطلب والحرص على العمل والاجتهاد في الطاعة، الرغباء بالمد مع فتح مع الفتح، وإذا قلت الرغبة بضم المعجمة فإنك تقصر الألف، الرغبة، والرغبة بالمد هكذا يكون مع فتحها، والرغباء إليك، الرغبة إليه سبحانه وتعالى، الرغبة فيما عندنا في مقام الرغبة وطلب الرحمة وسؤال الله سبحانه وتعالى من فضله. فلهذا قال: والرغباء إليك لا إلى غيرك. والعمل كذلك، لا شك أن الرغبة تدعوك إلى العمل، إذا رغب وطلب رضا سبحانه وتعالى فإنه يقبل على العمل ويكون عمله خالصا. من فوائد صدق الرغبة أن يكون عمله خالصا لله، يعني قال: والرغباء إليك. والعمل، الرغباء يتعلق بعمل القلب، والعمل يتعلق بعمل الجوارح، فإذا اجتمع هذان العملان، عمل القلب وعمل الجوارح، تم له العمل على الوجه الذي يرجو العبد أن يتقبل الله منه وأن يرحمه حين يقبل على الله ويرغب إليه أن يرحمه وأن يغفر له، عبادة الرغبة بضدها الرهبة. فلهذا يقبل، لكن المقام هنا مقام رغبة، وطلب الثواب والأجر والعفو مما يدعوه إلى العمل. ويقال والعمل، هذا يبين أن الرغبة الحقيقية هي التي تدعو إلى العمل، لا تدعو إلى الاتكال والكسل، هذه ليست رغبة، هذه أماني. والرغباء إليك والعمل متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه قال: أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر التلبية مثل حديث ابن عمر، قال: والناس يزيدون ذا المعارج ونحوه من الكلام، والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع فلا يقول لهم شيئا، رواه أحمد وأبو داود ومسلم بمعناه. وهذا من طريق جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عن أبيه عن جابر. جعفر محمد هو الصادق، وعلي وأبو محمد هو الباقر، وجده زي علي بن حسين زي العابدين، لكن الذي في الإسناد هو جعفر ومحمد. جعفر الصادق يروي عن أبيه محمد الباقر، ومحمد الباقر يروي عن جابر عبد الله، وهذا هو إسناد حديث جابر في صحيح مسلم الطويل، وهذا جزء منه لكن ليس عند مسلم هذا اللفظ، إنما بمعناه بمعناه. وهذا اللفظ عند أحمد وأبي داود إسناده صحيح، لأنه من طريق جعفر ومحمد، وباقي الإسناد صحيح. وفيه والناس يزيدون مثل ما تقدم في حديث عبد الله، والناس يزيدون الصحابة رضي الله عنهم عن النبي، يعني في جمع من الصحابة يزيدون والنبي يسمع عليه الصلاة والسلام. ذا المعارج، المعارج قيل معارج الملائكة وصعودها وعلوها، وقيل العلو، والمعنى صحيح لأنه له العلو سبحانه وتعالى، وتعرج الملائكة والروح إليه سبحانه وتعالى. ونحوه من الكلام، نحوه من الكلام، والنبي يسمع فلا يقول لهم شيئا، مثل ما وهذا تقدم أيضا إشارة إليه أن في صحيح مسلم بمعنى عند عن جابر، والذي في مسلم عن جابر من هذا الطريق: وأهل الناس بهذا الذي يهلون به، يقوله جابر بن عبد الله رضي الله عنه، فلم يرد عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يرد عليهم وهم يقولون بهذا الذي يقولون، فلم يرد عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته، لزم التلبية ولم يرد عليهم، فدل على جواز مثل هذا، وأنه لا بأس من الزيادة من جنس هذا الكلام. ولهذا قال ونحوه، وأن لزوم هذه التلبية ليس بواجب، ليس بواجب، إنما السنة الإكثار منها، فإن أراد أن يقول شيئا من الذكر فلا بأس. وقد يؤيد هذا والله أعلم، يؤيد هذا ما ثبت في حديث أنس رضي الله عنه ولد محمد بن أبي بكر الصحيحين الثقفي، أنه قلت: كيف كنتم تقولون في هذا اليوم؟ يقوله لأنس وهم غادون من منى إلى عرفات، قال: كان يكبر مكبر فلا ينكر عليه، ويلبي الملبي فلا ينكر عليه، لأن التلبية هي في الانتقال مشعر إلى مشعر، حين يلبي من الميقات فإنه يستمر في تلبيته. هذه العبادة، هذه هي وظيفة هذا الوقت، وظيفة هذا الوقت هو التلبية من الميقات، كما سيأتي إن شاء الله في الحج إلى رمي الجمرة، وفي العمرة إلى أن يمس الحجر، يمس الحجر. فهذه هي الوظيفة، التلبية في المشاعر، في المشاعر في عرفة وفي مزدلفة وفي منى، لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبي، لم ينقل التلبية، إنما نقلت التلبية في طريقه مشعر إلى مشعر. كذلك نقل أنس رضي الله عنه قال كان يلبي الملبي يعني في انتقال المشعر إلى مشعر فلا ينكر عليه، ويكبر المكبر يلبي الملبي فلا ينكر، ويكبر المكبر فلا ينكر عليه. وفي هذا دلالة على السنة الإقرارية، السنة دلالة على أن الصحابة رضي الله عنهم ينقلون مثل هذا، وأن هذه سنة تقريرية، لأن النبي سمعهم عليه الصلاة والسلام فأقرهم فسكت، وسكوته في مثل هذا إقرار يدل على تقرير هذا. ويمكن أن يقال على أحد القول أن هذا من السنة من جهة أنه في عبادة، لكن النبي لما كان النبي لزم تلبيته كان فعله هو كان فعله عليه الصلاة والسلام الذي لزمه هو المشروع اقتداء به عليه الصلاة والسلام، لكن جاءت الرخصة لأنه لا بأس أن يزيد بعض الأدعية وبعض الأذكار التي زيادة على التلبية. والمصنف رحمه الله قال ومسلم بمعناه، مسلم بمعناه في قوله ذا المعارج المعنى المتعلق بأنهم قالوا زيادة على التلبية في رواية مسلم، ولم يذكر جابر رضي الله عنه ما يقولون، لكن جاء في رواية عند أحمد وأبي داود كما تقدم. قال رحمه الله، نعم قال رحمه الله وعن أبي هريرة رضي الله عنه، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في تلبيته لبيك إله الحق لبيك، لبيك إله الحق لبيك. رواه أحمد وابن ماجه والنسائي، رواه أحمد وابن ماجه والنسائي، وهذا من طريق عبد الله بن الفضل الهاشمي عن الأعرج عن أبي هريرة، وإسناد ابن ماجه والنسائي صحيح، وكذا أحمد إسناد هؤلاء صحيح لبيك إلى حق، لكن ليس عند النسائي لبيك الثانية، عنده لبيك إله الحق، لبيك الحق لبيك، هذه عند أحمد وابن ماجه، ليس عند النسائي لبيك الثانية لبيك إله الحق. والمصنف رحمه الله لما المجد أورد هذا استدلالا لما تقدم، وجواز الزيادة في التلبية أو التلبية بمثل هذا كما هنا. وعند الدارقطني من رواية يحيى بن سيرين عن محمد بن سيرين عن أنس بن سيرين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لبيك حقا حقا تعبدا ورقا، لكن هذا فيه إسناد ضعف، ولأن ظاهر حديث جابر قال لزم النبي صلى الله عليه وسلم تلبيته، وإن كان لو لو لو ثبت هذا الخبر لا يعترض بحديث جابر، لأنه يمكن أن اطلع أنس وسمع من النبي ذلك، لأن مثل هذا يعني قد يغيب عنه ويغفل عنه مثلا، وهذا واقع خاصة في سفر وطريق طويل، لكنه رضي الله عنه نقل أن الذي يسمعه منه هو هذا عليه الصلاة والسلام. ورواية الدارقطني هذه في ثبوتها نظر، وهذا الحديث من رواية هؤلاء الإخوة الثلاثة يحيى بن سيرين محمد بن سيرين وأنس بن سيرين، وهذا من لطائف الأسانيد وملح الأسانيد أن يروي ثلاثة إخوة بعضهم أحدهم عن الآخر، وأنس بن سيرين يروي عن أنس بن مالك، أنس بن مالك كلاهما أنس وأنس. لبيك إله الحق لبيك، وهو الحق، وهذه لبيك إله الحق هذه في معنى ما تقدم لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم لبيك كما تقدم أنها إجابة بعد إجابة ملازمة ودوام على الطاعة، تشمل جميع المعاني المتقدمة التي ذكروها في معنى التلبية. وعن السائب بن خلاد رضي الله عنه، وهو أبو سهل الخزرجي صحابي من الأنصار، مات سنة 71 للهجرة رضي الله عنه. قال روى له الأربعة رحمه الله ورضي عنه، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال والتلبية. رواه الخمسة وصححه الترمذي. وهذا الحديث عند الخمسة من رواية عبد الملك بن أبي بكر الحارث بن هشام عن خلاد بن السائب عن أبيه السائب ابن خلاد، والحديث إسناده صحيح، الحديث إسناده صحيح عند الخمسة وهو من هذا الطريق. وقد رواه ابن ماجه من طريق خلاد بن السائب، خلاد بن السائب من نفس الطريق اللي تقدم، لكن ليس عن أبيه، عن زيد ابن خالد الجهني رضي الله عنه. وزاد فإنها من شعائر الحج، جعل الحديث من رواية زيد بن خالد الجهني، فالحديث لو ثبت بهذا الطريق يحتمل سمعه من أبيه ومن زيد بن خالد، لكن وكذا رواه أحمد، لكن البخاري رحمه الله رجح رواية السائب، وأن هذه الرواية من طريق خلاد بن السائب عن زيد بن خالد يقول البخاري إنها وهم، لأن الحفاظ رووه كذلك، رووه من رواية خلاد بن السائب عن أبيه السائب بن خلاد. وقوله إنها من شعار الحج هذه جاء لها شاهد، يعني جاء لحديث زيد بن خالد أيضا شاهد عن من حديث أبي هريرة عند أحمد، وجاء أيضا شاهد ثالث عن ابن عباس من رواية عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار من طريق جعفر بن تمام بن عباس عن ابن عباس، عن ابن عباس رضي الله عنهما، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي بالتلبية، فأمرني أن أعلن بالتلبية، أتاني جبريل فأمرني أن أعلن بالتلبية، أمرني أن أعلن بالتلبية. وهذا الإسناد لا بأس به، عبد الرحمن عبد الله بن دينار فيه كلام، لكن إذا نظر إلى شاهده من رواية زيد بن خالد ومن شاهد حديث أبي هريرة قوية، وجعفر ابن جعفر هذا هو ابن تمام، هو جعفر بن تمام، وقد خفيت حال الحافظ بن حجر فجهله وترجم لجعفر وأشار إلى أنه مجهول، وجعفر بن تمام وقال وثقه أبو زرعة، وجعفر الذي في سند حديث ابن عباس هو جعفر بن تمام ابن جعفر بن تمام ابن عباس، فإسناده على هذا، فهذا فجعفر هذا ثقة، جعفر هذا ثقة خلافا لما وقع الحافظ رحمه الله في تعجيل المنفعة. قال عن السائب بن خلاد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي، فأمرني أن آمر أصحابي، هل هو أمر للنبي صلى الله عليه وسلم ثم أمر لأصحابه، أو الأمر للنبي عليه الصلاة والسلام أن يبلغ أصحابه، هل هو أمر بالتبليغ أو أمر بالأمر؟ هذا يرجع إلى قاعدة، هل الأمر بالأمر بالشيء أمر به أو ليس أمرا به، مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام لعمر الخطاب مره فليراجعها، مره فهو أمر لعمر أن يأمر ابن عمر يراجعها، ومثل قول عليه الصلاة والسلام مروا أولادكم بالصلاة لسبع الحديث، فهو أمر للأولياء أن يأمروا أولادهم. فهل هو أمر بالأمر؟ فهل الثاني مأمور؟ هل الثاني مأمور مثلا بمعنى أنه حين أمر الأول فكان، هل الثاني مأمور ويكون الأول مبلغ أو هو أمر للأول؟ هل الأول مبلغ أو مأمور؟ فإن كان مبلغ فالمأمور الثاني، وإن كان مأمور فالثاني ليس مأمورا به. مثلا قوله عليه الصلاة والسلام مروا أولادكم بالصلاة لسبع، وهذا الذي يظهر الله فيه تفصيل، تارة يكون المأمور الثاني، تارة يكون الثاني مأمورا وتارة لا يكون مأمورا، وتارة يكون المأمور الأول والأول يكون مأمورا وتارة يكون مبلغا. في قوله عليه الصلاة والسلام مروا أولادكم بالصلاة لسبع، لا شك أن الأولاد غير مكلفين، فيكون المأمور الأول المأمور، والثاني ليس مأمورا لأن الأولاد غير مكلفين لأنهم لم يبلغوا، فعلى هذا يكون الأمر متوجه إلى الأولياء، وأمر أهلك بالصلاة، يا أيها الذين قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، فعليهم أن يأمروهم كما قال علي رضي الله عنه مروا أدبوهم وعلموهم. في قول النبي عليه الصلاة والسلام لعمر مره فليراجعها، عمر رضي الله عنه مبلغ، هو مأمور بالتبليغ لكنه مبلغ، والثاني هو المأمور، ابن عمر مأمور بهذا، إذا وصله البلاغ فإنه مأمور بهذا. فكذلك بقول أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية. جماهير العلماء على أن رفع الصوت ليس بواجب، واستدلوا أيضا به على أن الإهلال نفس التلبية ليست واجبة، لأن إذا كانت الهيئة في الفعل ليست واجبة فنفس الفعل من باب أولى أنه ليس بواجب، لأن الهيئة وهي هيئة الصوت ورفع الصوت ليس بواجب، فنفس الإهلال نفس الإهلال والتلبية ليس بواجب ليس بواجب. فأمرني آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال والتلبية. يشرع رفع الصوت بالتلبية، ثبت في الصحيحين من حديث ابن أنس رضي الله عنه يصرخون بها صراخا، أنه سمعهم يصرخون بها صراخا، يعني بالإهلال بالحج والعمرة. كذلك في صحيح مسلم من حديث جابر من حديث أبي سعيد الخدري، وسيأتي من رواية داود بن هند عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه المنذر بن مالك انقطع العبدي، وفيه أنه كنا نصرخ بالحج صراخا أو نصرخ بالحج، وهذا يبين أنهم يرفعون الصوت، فيشرع رفع الصوت، لكن رفع الصوت رفعا على وجه لا يضر وعلى وجه يحصل به الاستمرار والدوام، فلا يجهد نفسه إجهادا ينقطع. هذا مثل ما يقال مثلا في باب العبادة، لا يبالغ مثلا في القيام والقراءة وطول القيام وطول القراءة مبالغة تفضي به إلى الملل والكسل فيضعف عن الصلاة وعن الدوام عليها، بأن يصلي صلاة يحصل به الدوام عليها، فينظر حاله، هو يعرف نفسه، كل مصلي وكل متنفل يعرف نفسه وكل ذاكر وهكذا، ولهذا قال أمرني أن أمر أصحابي أرفع أصواتهم بالإهلال. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام سمعوا تلبية عليه الصلاة والسلام، والصحابة رضي الله عنهم كانوا يجهرون بالتلبية. روى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح من رواية بكر بن عبد الله المزني أن ابن عمر كان يلبي حتى يسمع ما بين الجبلين. وروى ابن أبي شيبة من رواية المطلب بن عبد الله بن حنطب أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يرفعون أصواتهم بالتلبية. والمطلب يعني على المشهور ليس له رواية عن الصحابة، لكن هذا مشهور عن الصحابة رضي الله عنهم في آثار، ويكفي هذا هذه الأخبار وقول أنس رضي الله عنه وقول أبي سعيد رضي الله عنه وكذلك هذه الأخبار في هذا الباب الدالة على مشروعية رفع الصوت بالتلبية. وهذا الرفع خاص بالرجال، وهو قول عامة أهل العلم، قول عامة أهل العلم أنه خاص بالرجال دون النساء. المرأة ترفع صوتها رفعا تسمع بها تسمع به صواحبها ورفيقاتها، هذا هو المشروع في حقها. وذكره في المغني وغيره عن جماعة عامة أهل العلم أو جماهير أهل العلم، وقالوا إن أمرها مبني على الستر، وهي في مواطن أخرى قد تكون أبلغ من جهة تعبدها في الصلاة. مثلا الصلاة المرأة تصفق، لكن على الصحيح إذا كانت بين النساء فالصحيح أنها تسبح. هذا يبين أن رفع الصوت يكون على الوجه المعتاد، فترفع صوتها الرفع الذي لا يعني خاصة إذا كان في قافلة أو حذائك نساء أو رجال، ترفع رفعا يسمعه صواحبها. ولهذا قال في نفس الحديث أن آمر أصحابي، وهذا يظهر منها أنه خاص بالرجال، خاص بأن يرفعوا أصواتهم بالإهلال والتلبية. جاء عن عائشة عند ابن أبي شيبة وظهر إسناد الصحة رضي الله عنها رضي الله عنها أن معاوية رضي الله عنه في خلافته رضي الله عنه سمع صوت تلبية، فقال من هذا؟ فقيل هذه عائشة أم المؤمنين. فسكت رضي الله عنه، ثم لما بلغ قالت لو سألني أخبرته، تقوله رضي الله عنها. فهذا يعني هي كانت رضي الله عنها حاجة، يعني أو معتر الله أعلم، لم يأتي في هذا شيء يبين أو معتمرة، لكن يحتمل أنها كانت مع النساء ومر بها معاوية فسمع رضي الله عنه فقال ما قال، ويحتمل أن اجتهاد منها رضي الله عنها، فالله أعلم. وبالجملة السنة في التلبية في حق الرجال رفع الصوت رفعا يمكن معه استمرار التلبية، مع أن المنقول عن الصحابة كثير من الصحابة هو الاجتهاد ورفع الصوت الشديد ويسمع ما بين الجبلين. ولا شك أن الإسماع له تأثير، وفي الحديث حديث جيد رواه الترمذي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما من ملب يلبي إلا لبى من عن يمينه ومن عن شماله من حجر وشجر ومدر حتى تنقطع الأرض منها هنا وها هنا. هذا قد يفهم منه والله أعلم أنه يشبه رفع الصوت بالأذان، ولهذا قال فارفع صوتك فإن لا يسمع مدى صوت المؤذن شيء إلا شهده له يوم القيامة. وهنا قال ما من ملب يلبي إلا لبى منعا يمينه ومنعا شماله من حجر وشجر، من حجر أو شجر ودر، حتى تنقطع الأرض منها هنا وها هنا. ولهذا كان الصحابة يرفعون، وكان رضي الله عنه كان ابن عمر يسمع ما بين الجبلين كما يقول بكر بن عبد الله المزني رحمه الله. قال رحمه الله: وفي رواية، يعني في حديث السائب بن خلاد، أن جبرائيل أو جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كن عجاجا ثجاجا، والعج التلبية، والثج نحر البدن. رواه أحمد، وهو من طريق ابن إسحاق هذا الخبر، وهو في رواية لهذا الخبر، لكنه من طريق أبي إسحاق. وروى الترمذي من رواية عبد الرحمن بن يربوع عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الحج العج والثج، أفضل الحج العج والثج. العج هو رفع الصوت بالتلبية، والثج هو نحر البدن من نحرها وذبح ما يذبح حتى تسيل دماؤها، وقال العج والثج. وهنا قال: أن أمر أصحابي يرفعوا أصواتهم، نعم، أن كن عجاجا ثجاجا. رواية الترمذي هذه فيها ضعف، لكن لها شواهد، منهم من أثبت رواية الترمذي أفضل الحج العج والثج. هذه الرواية كن عجاجا ثجاجا، الحج مبدأه التلبية ومنتهاه إراقة دم البدن. فذكر النبي عليه الصلاة والسلام في الحديثين مبتدأ الحج ونهاية الحج، لأنه يبتدأ بالتلبية. وكن عجاجا، العجاج رفع الصوت يعج صوته بتلبيته. ثجاجا هو كما قال سبحانه: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، نهاية الحج في يوم النحر، لم يبقى إلا تتمات وتوابع الحج. فذكر المبتدأ والنهاية، والمعنى ما بينهما هو الحج. مثل ما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، فالصلاة لها تحريم والتكبير، والحج له تحريم وهو الدخول في النسك والتلبية، والصلاة لها تحليل وهو التسليم، والحج له تحلل وهو حصول التحلل الأول ثم التحلل الثاني. وهذا قال ذكر الثج، فذكر هاتين العبادتين العظيمتين ابتداء وانتهاء، إشارة إلى أن على الحاج أن يراعي عظم هاتين العبادتين، هاتان عبادتان عظيمتان. التلبية لبيك اللهم لبيك، تجيب النداء كما قال سبحانه: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم بهيمة عام. فأنت تجيب الدعوة، فالله سبحانه وتعالى أمر إبراهيم أن يدعو الناس. جاء في أثر مشهور رواه ابن أبي حاتم وابن جرير برواية قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه عن ابن عباس أن الله سبحانه وتعالى أمره أن يبلغ الناس، فقال: من يبلغ صوتي؟ قال: عليك يعني أن تبلغ، وعلينا أن نسمع، أو كما في الأثر المذكور في هذا الباب. فمن يلبي يجيب هذه الدعوة، لبيك اللهم لبيك، إجابة بعد إجابة. هذه العبادة العظيمة في الدخول في النسك، ثم لا زال في هذه العبادة بين المشاعر والطواف والسعي، ثم آخرها يكون إراقة الدم من الهدايا والقرابين والأنساك، فهذا مما يجعله يعظمها ويقدرها حق قدرها. قال رحمه الله: وعن خزيمة بن ثابت، هذا هو الخطمي الأنصاري ذو الشهادتين، عد النبي صلى الله عليه وسلم شهادته بشهادة رجلين في حديث صحيح في قصة شراء النبي صلى الله عليه وسلم من أعرابي، وفيه أنه شهد للنبي عليه الصلاة والسلام الحديث، وقتل بصفين سنة 37 رضي الله عنه. عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا فرغ من تلبيته سأل الله رضوانه والجنة، واستعاذ برحمته من النار. رواه الشافعي والدارقطني. وهذا الحديث من طريق صالح محمد بن زائدة أبو واقد الليثي، وهو منكر الحديث كما قال البخاري وأبو حاتم وجماعة، فهو ضعيف رحمه الله. عن عمارة بن خزيمة عن أبيه، عمارة بن خزيمة عن أبيه. وفيه أنه كان إذا فرغ من تلبيته النبي عليه سأل الله رضوانه والجنة. الحديث لا يثبت، لكن ذكر كثير من أهل العلم أن المناسبة في هذا أن التلبية ثناء عليه سبحانه وتعالى وتوحيد، ولهذا قال جابر رضي الله عنه: أهل بالتوحيد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك، نفي الشريك له سبحانه وتعالى، لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. والنبي عليه الصلاة والسلام أمر الداعي حين أثنى عليه سبحانه وتعالى صلى على النبي عليه الصلاة والسلام أن يدعو، وقال: سل تعطى، خصوصا في مثل هذا المقام في مقام الحج، وهو مقبل على بيت الله سبحانه وتعالى. ذهب جمهور العلماء إلى أنه لا بأس أن يسأل الله سبحانه وتعالى رضوانه والجنة واستعاذ رحمته. والذي يظهر والله أعلم أنه إن كان له قوة على التلبية والاستمرار عليها، لا شك أن الثناء أبلغ من الدعاء، الثناء أبلغ من الدعاء، وإن كان الثناء في ضمنه الدعاء، الدعاء المسألة يعني في ضمن الثناء الدعاء والمسألة، السؤال والمسألة، لكن كون العبد يشغل نفسه بالثناء عليه سبحانه وتعالى هذا أعظم، لأنك منشغل بذكره سبحانه وتعالى، بالتوحيد والإخلاص ولله الأسماء الحسنى فاعبده، فأنت تدعوه في هذا المقام وتوحده وتحمده سبحانه وتعالى وتنفي عنه الشريك سبحانه وتعالى. فإن كان في قوة استمر على هذا كان أولى وأكمل، كما ثبت عن جابر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم لزم تلبيته، لكن لو ضعف مثلا الاستمرار عليها ودعا، يعني جعل يتخلل تلبيته الدعاء حتى ينشط على التلبية، لا بأس بذلك، لأنه لا حد في هذا، ولا هناك يعني منع ولا نهي، باب الدعاء مفتوح، والمسألة ما والمسألة والطلب، فله بل يشرع له يسأل سبحانه وتعالى، يسأله رضوانه والجنة، واستمراره على التلبية أتم وأكمل. ولهذا قال: سأل الله رضوانه والجنة واستعاذ برحمته من النار، لأن هذا هو قصد العبد من تلبيته وحجه، هو طلب رضوان الله سبحانه وتعالى والجنة والاستعاذة من النار، فيسأل الله الجنة ويستعيذ به من النار. وفي الحديث الصحيح: إذا سأل الجنة ثلاثا. قالت الجنة اللهم ادخلوا الجنة، وإذا استعاد من النار فقالت النار اللهم أعذهم من النار، أو كما في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، يعني إذا قالها ثلاثا. وعن القاسم بن محمد قال كان يستحب للرجل إذا فرغ من تلبيته أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، رواه الدارقطني، وهذا من نفس الطريق المتقدم، من طريق صالح ابن محمد المتقدم، من طريق صالح ابن محمد اللي هو ابن زايد أبو واقد الليثي. قال سمعت القاسم بن محمد يقول كان يستحب للرجل إذا فرغ من تلبية يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا لا يصح، أولا هو سناده ضعيف، الأمر الثاني أنه من قول القاسم ابن محمد رحمه الله تابعي جليل، وهذا من قوله، لكن مثل ما تقدم إذا لم ينشط على استمرار التلبية فيشرع له الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وسؤاله سبحانه وتعالى، وهذا مبني على الأصل المتقدم وهو الثناء عليه سبحانه وتعالى ثم الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ثم الدعاء. وعلى هذا يكون إذا جمعنا بين الأثرين يقال مثلا بعد التلبية الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك يسأل الله رضوانه والجنة، يسأل الله رضوانه والجنة. وكان مقتضى ذلك يعني على طريقة أن يقدم هذا الأثر في ذكر الصلاة ثم يذكر بعد ذلك خبر خزيمة رضي الله عنه في المسألة، لكن الذي يظهر أن تقديمه لأن خبر خزيمة مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام مع ضعفه، أما قول القاسم فهو من كلامه رحمه الله، والخبران من هذا الطريق ضعيفان. وعن الفاضل بن عباس رضي الله عنه قال كنت رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم من جمع إلى منى، فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة، رواه الجماعة، وهو من طريق عند البخاري ومسلم من طريق كريب عن ابن عباس عن الفاضل بن عباس، وهو أخوه وأكبر منه بعشر سنوات من عبد الله بن عباس. هذا اللفظ الذي ساقه رحمه الله أنه قال أن من قول الفضل قال كنت رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا لم أره بهذا اللفظ عندهما، لم أره، ويحتمل يعني يحتاج إلى تتبع، لكن بحسب ما تيسر لي النظر فيه أني لم أرى هذه اللفظة من كلام الفضل نفسه، من كلام الفضل نفسه، إنما هي في الصحيحين من كلام ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام أردف الفضل وقال الفضل فلم يزل يناه النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة. أما بهذا السياق فهو عند النسائي، رأيته عند النسائي من طريق مجاهد وعامر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن الفضل كان رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم، من كلام ابن عباس أنه قال كان الفضل رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويحتاج إلى تحرير هذا اللفظ، هل هو موجود عن نفس الفضل وأنه من كلامه رحمه الله، كما تقدم هو جاء عن ابن عباس أنه قال أردف الفضل، أن ابن عباس قال أردف الفضل فلم يزل ينبي حتى رمى جمرة العقبة. والمعنى واضح من جهة ما ذكر رحمه الله، وهو متعلق بالتلبية، ولهذا هذه صفته، هذا متعلق بأحكامها، هذا الحديث والأثران قبلها متعلق بأحكامها، والحديث التي قبلها بصفتها، نفس التلبية، لفظ التلبية وصفتها من رفع الصوت، ثم ذكر حديث متعلقة بأحكامها. تقدم خزيمة، حديث خزيمة من ثابت رضي الله عنه، وقول القاسم، ثم قول الفضل بن عباس رضي الله عنهما. ومن أحكامها كما هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة، وأن الحاج يستمر على التلبية حتى يرمي الجمرة، حتى يرمي الجمرة، وأن هذا هو يستمر عليها. لكن كما تقدم التلبية تكون من مشعر إلى مشعر، أما في نفس المشعر لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يلبي في المشاعر، بل كان في عرفة يدعو رافعا يديه، كان رفع يديه عليه الصلاة والسلام حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا، فلم يحفظ أنه كان يلبي في المشعر، إنما كان يلبي من مشعر إلى مشعر. وكان عليه الصلاة والسلام ما خرج من عرفة أردف أسامة بن زيد كما في الصحيحين، ثم بعد ذلك من مزدلفة أردف الفضل. قال ابن عباس وكلهم، يقصد أسامة والفضل، يقول فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة عليه الصلاة والسلام. إذن التلبية تستمر إلى رمي الجمرة، لماذا؟ لأن ابتداء رمي الجمرة ابتداء في التحلل، فيبتدأ في التحلل، في هذه الحالة ينتقل إلى ذكر ثاني، ذكر التكبير، ذكر التكبير، ولهذا يكبر. لكن اختلفوا هل يقطع التلبية مع أول رمي الجمرة على ظاهر الخبر، لأن يعني قوله فلم يزل ينبي حتى رمى جمرة، هل هنا حتى رمى جمرة، حتى فرغ منها، يعني مع آخر جمرة، مع آخر حصات قطع التلبية، أو أنه قطع التلبية مع أول ما رمى عليه الصلاة والسلام؟ ابن خزيمة يقول إنه لم يزل يلبي حتى فرغ من رميها، ثم قال، ثم روى خبر وقال هذا خبر صحيح مفسر، وفيه وسناده ظاهر الصحة سناده، وفيه أنه عليه الصلاة والسلام فلم يزل يربي حتى فرغ من جمرة العقبة، إلى يعني جاء في الحديث أنه حتى رمى آخر حصات منها، أو قال فرغ منها. ولهذا قال خزيمة هذا خبر صحيح مفسر لرواية الصحيحين، ولا شك أن الرواية تفسر بعضها بعضا. وقد يقال مثلا كيف يجمع بين التلبية والتكبير، خصوصا إذا كان التكبير متوالي، إذا كان التكبير، لكن إذا كان يأخذ حصات مثلا ثم يرمي فقد يلبي بينهما، لكن إذا كان التكبير الله أكبر الله أكبر مثلا حصيات في يده، في هذه الحالة قد لا يتيسر أن يلبي، لكن لو كان مثلا يرمي ثم يأخذ حصات فيكون فيما بين رمي الحجر الأول الحصات الأولى ثم يأخذ الثانية يلبي، ثم بعد ذلك يقول الله أكبر، وهكذا حتى آخر جمرة أو آخر حصات. قال رحمه الله وعن عطاءه بن أبي رباح عن ابن عباس رضي الله عنهما يرفع الحديث إنه كان يمسك عن التلبية في العمرة إذا استلم الحجر، رواه الترمذي وصححه. وهذا الحديث عند الترمذي بهذا اللفظ، وأنه كان إذا استلم الحجر، هذا من كلام ابن عباس. ثم ساقه بلفظ آخر قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم من طريق عطاء نفسه قال يلبي المعتمر حتى يستلم الحجر. هذا ظاهر أن من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا المصنف رحمه الله ساق اللفظين لاختلافهما. الأول أن ابن عباس يخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم يمسك عن التلبية في العمرة يستلم الحجر، يعني يخبر عن فعله، يخبر عن فعله. والثاني يخبر عباس أن هذا من قوله عليه الصلاة والسلام، ولا شك أن دلالة القول غير دلالة الفعل، والسنة قول وفعل وتقرير. وبالجملة الحديث من الطريقين من طريق ابن أبي ليلى عن عطاء من محمد عبد الرحمن ابن أبي ليلى. محمد عبد الرحمن ابن أبي ليلى هذا ضعيف، ضعيف سيء الحفظ جدا رحمه الله، سيء الحفظ جدا. والحديث له شاهد عن عبد الله بن عمرو عند أحمد من طريق الحجاج بن أرطات عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 عمر فلم يزل 3 عمر كل ذلك في ذي القعدة يلبي حتى يستلم الحجر عليه الصلاة والسلام. والحديث من طريق الحجاج، ويظهر والله أعلم أن الحديث الخبر إذا اجتمع عليه هؤلاء الضعفاء ففي ثبوته نظر، لكن الجمهور على هذا الحديث، وقالوا إن المعتمر يلبي حتى يستلم الحجر فيلبي في المسجد، لأن التلبية في المسجد الحرام الجمهور يقولون يشرع التلبية بخلاف المساجد الحل حتى لا يشغل الناس، بخلاف مسجد الحرم فإنه فيه بيت فيه الطواف، ولهذا لا يستنكر مثل هذا، لكن على وجه لا يشغل الناس، يشغل الناس في عباداتهم في قراءتهم وفي صلاتهم، فلهذا يلبي، لأن الأصل بقاء التلبية، الأصل بقاء التلبية. وهذا الحديث كما تقدم ضعيف، مع أن أبو داود رحمه الله لما روى الخبر ذكره موقوفا على ابن عباس رحمه الله، وقد رواه عبد الملك بن أبي سليمان وهمام عن عطاء عن ابن عباس موقوفا، يعني زيادة. وهذا يبين أيضا أن الخبر يعني لا يصح مرفوعا، وقد رواه البيهقي، هذا المعلق رواه البيهقي أو وصله البيهقي، رواه وصل البيهقي عن عبد الملك بن أبي سليمان وعن همام بن يحيى، فهذا ولا شك أن طريق الموقوف أصح، طريق الموقوف أصح، ولهذا عليه جمهور العلماء قالوا أن يشرع للمعتمر أن يلبي ويستلم التلبية حتى يستلم الحجر، لأنه هو ابتداء التحلل في الحقيقة، مثل الحاج ابتداء التحلل هو رمي الجمرة. ابن عمر رضي الله عنهما جاء عنه في البخاري ما يدل على أنه كان في الحج يمسك إذا دخل الحرم، واختلف في هذا، منهم من تأول هذا كالحافظ بن حجر، يعني على وجه أنه لم يكن يترك التلبية أما يترك صفة معينة فيها، لكن جاء في الموطأ بسناد صحيح ما يدل على ذلك عنه رحمه الله أنه كان يمسك عنها، والسنة دلت على أن التلبية مشروعة للحاج في جميع أحواله، سواء والمعتمر في جميع أحواله يستمر على التلبية والحاج كذلك، لكن لا بأس أن يخلط الحاج بين التكبير والتلبية بين المشاعر كما تقدم في حديث أنس بن محمد بن أبي بكر الثقفي، وأنه يلبي ويلبي ولا ينكر عليه، ويكبر ويكبر فلا ينكر عليه. ثم ذكر رحمه الله باب ما جاء فسخ الحج إلى العمرة، وذكر حديث كثيرة رحمه نحو من 14 حديث أو قريبا من ذلك، يأتي إن شاء الله كلام عليها في درس آتي. أسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعلم الصالح مني وكرم، آمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.